لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تكلمنا في الدرس الثاني ووصلنا إلى عنوان أهمية البحث عن الدين. في هذا المقطع يبين الشيخ حفظه الله ما تقدم بالأمس. قلنا إن دواء البحث عن الخالق ودواء البحث عن الدين ثلاثة. الداع الأول هو حب الاستطلاع، فإن الله عز وجل فطر الإنسان وأودع فيه غرائز، فمن هذه الغرائز حب الاستطلاع والبحث والتنقيب والمعرفة. الدافع الثاني الذي يدفع الإنسان نحو البحث عن الدين هو لزوم دفع الضرر المحتمل وجلب المنفعة المرجوة. قلنا أنه لو سلكت طريقا إلى مدينة وعلمت أن لهذه المدينة 10 طرق مثلا، وكان واحدا منها سالما فقط، وأما 9 البقية ففيها السباع والذئاب وقطاع الطرق واللصوص، فإن العاقل يحتم على الإنسان أن يبحث وينقب عن ذلك الطريق السليم من أجل الوصول إلى تلك المدينة. وهكذا لو كانت هناك منفعة مرجوة، ولا سيما إذا كانت المنفعة قوية، كما لو علمنا بوجود كنز ثمين في 10 أراض مثلا، فإن العاقل يحتم على العاقل أن يبحث وينقب في تلك الأراضي 10 من أجل تحصيل ذلك الكنز الثمين. رزقنا الله وإياكم كنوز الدنيا والآخرة إن شاء الله. لو لم تكن هناك غاية. نعم. لو لم تكن هناك غاية. ما بد من غاية يعني. نعم، هذا التدليل عليكم السلام يتوقف على وجود إما ضرر محتمل أو منفعة مرجوة. على كل حال هذا خارج عن الدليل الذي أقمناه. المعرفة داخلة فيه يعني، لو كان مجرد معرفة شنو هذا يصير يدخل في حب الاستطلاع وحب الفضول. لما تشوف الشخص أحيانا يتكلم يقول ليش تتدخل عند الفضول، هذا الدافع هنا ماذا؟ ليس دفع المفسدة أو تحصيل المنفعة، الدافع حب الاستطلاع وحب البحث. هذا يندرج في النقطة الأولى. النقطة الثالثة هي الشعور الديني الذي هو أحد الأبعاد الأربعة للإنسان، كما ادعاها بعض علماء النفس. قالوا إن الإنسان والروح الإنسانية لها 4 أبعاد: حب الاستطلاع والشعور بالخير والشعور بالجمال، والبعد الرابع هو الشعور الديني. على كل حال تقدم الكلام بالأمس في عدم الاستدلال بالدافع الثالث، لأنه يقع محط النزاع، فقد يستشعر البعض هذا الشعور وقد لا يستشعر هذا الشعور، وبالتالي يرفض هذا الدليل وهذا الدافع. كلامنا فعلا في الدافعين الأولين، وهما عقليان، وهما حب الاستطلاع ولزوم دفع الضرر المحتمل وجلب المنفعة. المرجوة، وهما كما ترون لهما عموم ولا يختصان بالدين. حب الاستطلاق في كل شيء، دفع الضرر المحتمل وجلب المنفعة المرجوة في كل شيء، لكن وفي الدين بالخصوص. خدمة الاستطلاق في الباب الثاني، الخدمة. أي خدمة؟ يعني خدمة الأمة، خدمة الناس. نعم. في الباب الثاني يعني شلون خدمة الناس؟ يعني أنت تتعلق على خدمة الناس مثلا. بلا شك، لكن هذا خارج عن البحث. نحن الآن نتكلم عن الأسباب التي تدفع للبحث عن الدين. دوافع، دوافع البحث عن الدين. ما هو الداعي لكي نبحث في المسائل الدينية؟ وإما كلامك بالنسبة إلى أنت تتكلم عن داعي العمل والدافع للعمل، صحيح، قربة إلى الله، خدمة الناس الداعي هو القربة إلى الله، لكنه خارج عن محل البحث. محل بحثنا هو الأسباب والدوافع والدواعي التي تدعي الإنسان أن يبحث عن الدين. الشيخ حفظه الله يأتي إلى التطبيقات ويقول وجد الدعاوى جدا كبيرة على لسان من يدعون النبوة والرسالة والإمام، ويقولون يوجد دين، فحب الاستطلاع يقدم علينا أن نبحث في دعاوى هؤلاء، لا سيما وأنها دعاوى كبيرة وليست صغيرة. فحب الاستطلاع يدعونا إلى البحث في دعاوى الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين. الأمر الآخر، هؤلاء الأنبياء قالوا توجد جنة ونعيم ويوجد نار وجحيم، فإذا توجد مصلحة مرجوة ويوجد ضرر محتمل، فالعقل يحتم علينا أن نبحث عن الدين من أجل دفع الضرر المحتمل وتحصيل المنفعة المرجوة. لكن هناك من لا يبحث في المسائل الدينية لأحد أمرين. الأمر الأول للكسب، فليس الكل لديه ماذا؟ ذلك المزاج الذي يبحث فيه عن الدين. والأمر الآخر ليس لكسل، ربما شخص عالم وفاهم ولديه دكتوراه أو بروفيسور، لكنه لا يريد الالتزام بنتائج الدين لأنها تقيده. هو يريد أن يشرب الخمرة، هو يريد أن يفعل ما يشاء، هو يريد الإباحية، لا يريد القيود ولا يحب القيود. وبطبيعة الحال الدين يفرض ضوابط شرعية وحدود معينة فقد تقيد إرادة ذلك الإنسان. الدين بطبيعة الحال ينظم الشهوات، وهو لا يريد التنظيم لتلك الشهوات، فيرفض الدين من الأساس. واضح. وبالتالي تجد مثلا البعض الذين ذهبوا إلى الشيوعية، بعضهم ليس إيمانا بهذا المبدأ الفكري، وإنما من أجل التخلص من الالتزامات والقيود، لا يريد أن يصلي، لا يريد أن يصوم، يقول من الأساس لا يوجد إله، فإذا أنكر الأساس لن يلتزم بالفروض. الشيخ حفظه الله يقول هؤلاء يعبر عنهم القرآن الكريم إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يقول أنا أشبه بتشبيه أرقى نمعنما، ثم أنطلق إلى تشبيه القرآن الكريم. يقول لدينا طفل، هذا الطفل يمرض، تقول له نريد أن نذهب إلى الطبيب، تجد هذا الطفل لا يذهب إلى الطبيب خوفا من ضرب الإبرة أو خوفا من ماذا؟ من شرب الطعام المر، فيتفاقم ويستفل هذا المرض فيموت هذا الطفل. يقول عقلية هؤلاء الذين يتركون البحث عن الدين للكسل أو من أجل الرغبات والنزاعات والشهوات أضعف من عقلية هذا الطفل، هم أدعشوا من هذا الطفل. لماذا؟ لأن الطفل لن يرزق العقل الكافي والإدراك الكافي، بينما هؤلاء رزقوا العقل الكافي. مضرة الطفل مضرة دنيوية بسيطة، ومضرة هؤلاء مضرة أخروية كبيرة وعميقة. ثم يقول هم أدون ماذا من الأنعام، لأن الأنعام لا عقل لها، وهؤلاء قد أنعم الله عليهم بالعقل فلم يعقلوا. والأنعام ليست لها تلك المضار الأخروية الأبدية، وإنما ضرر بسيط دنيوي، بينما هؤلاء ضررهم ضرر كبير وضرر أخروي. أي خلاصة ما ذكره الشيخ الأستاذ حفظه الله. نقرأ هذا المقدار ثم نشرح في شبهة وجواب الشبهة، والجواب فيه بعض الدقة. نقرأ هذا المقدار، أهمية البحث عن الدين. هذا المقدار بسيط ليس فيه شيء. اتضح مما سبق في بداية الدرس الثاني أن الدافع الفطري الغريزي لمعرفة الحقائق من جانب، هذا الدافع الأول. أي هو الدافع الغريزي؟ وهو حب الاستطلاع والرغبة في الوصول إلى المنافع والمصالح والأمن من الضرر والخطر من جانب آخر. اشتباه موجود مطبعي، من جانب آخر لا، من جانب آخر. هذا الدافع الثاني، لزوم دفع الضرر المحتمل وجلب المنفع المرجوة، يشكلان دافعا قويا للإنسان. لاحظ الشيخ ذكر الدافعين الأولين، الدافع الثالث تقدم منه بالأمس أنه لا يتطرق له. يشكلان دافعا قويا للإنسان للتأمل في المعلومات والآراء المكتسبة وتفصيلها، وعلى ضوئه حين يعلم شخص بوجود أفراد كبار على امتداد التاريخ ادعوا بأنهم مبعوثون من خالق الكون لهداية البشر لما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، منهم الأنبياء، وقد بذلوا أقصى جهودهم في سبيل إبلاغ رسالاتهم وهداية البشر، وتحملوا كل ألوان المتاعب والتحديات، بل ضحوا بأرواحهم في سبيل هذا الهدف، فإن هذا الشخص بدفع من ذلك الدافع الفطري، أي دافع الفطري حب الاستطلاع، يتحرك للبحث عن الدين ليرى مدى صحة دعوة الأنبياء، وهل توجد أدلة منطقية كافية على صحة دعواهم، وخاصة حين يعلم بأن دعوة، أي إشارة إلى الدافع الأول. لذلك قال أنه حينما أسر بعض المسلمين في الروم جاءوا بأحدهم أمام مرأة الجميع وجعلوه في زيت المغلي، أدخلوه إلى النصف في زيت المغلي ثم رفعوه، فبان نصف الجسد الشريف هيكل عظمي والنصف الآخر بقي كما هو. فبكى المسلمون، فقال حاكم الروم: هذه ليست إلا نار الدنيا التي قال لكم محمد إن نار الآخرة أدهى منها وأشد. فقال زعيم المسلمين آنذاك: لم أبكي خوفا من هذه النار، وإنما كتمنيت أن تكون لي 70 روحا لأفتي بها دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولم أبكي على هذه النار الدنيوية. على كل حال، حينما يتأمل الإنسان في مثل هذه الإرادة الصلبة يقول: ما هذه العقائد؟ ما هذه المبادئ؟ فإن هذا الشخص بدفع من ذلك الدافع الفطري الغريزي يتحرك للبحث عن الدين ليرى مدى صحة دعوة الأنبياء، وهل توجد أدلة منطقية كافية على صحة دعواهم، وخاصة حين يعلم بأن دعوتهم ورسالتهم تتضمن البشارة بالسعادة والنعمة الأبدية والإنذار بالشقاء والعذاب الأخرى. أي إشارة إلى الوجه الثاني، لزوم دفع الضرر المحتمل وجلب المنفعة المرجوة. أي أن الإيمان بدعوتهم يتضمن المنافع المحتملة اللانهائية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، وأن عصيانهم تتعقبه الأضرار والأخطار المحتملة اللانهائية، فلا يبقى أي مبرر لمثل هذا الشخص في عدم الاهتمام بالدين وفي موقف اللامبالاة من أجل محاولة البقاء عنه. نعم، أجل من الممكن أن يتجنب البعض البحث عن الدين لأحد سببين: أولا للكسل وحب الارتقاء والراحة، وثانيا لأن الإيمان بالدين يفرض عليهم الكثير من الضوابط والحدود ويمنعهم من بعض الممارسات. والسبب الثالث نأخذ في الشبهة والجواب التي ترغب بها نفوسهم، يعني ترغب فيها نفوسهم، ولكن على هؤلاء أن يتقبلوا الآثار السيئة لهذا الكسل والخمول والغرور وما يعقبها بعد ذلك من العذاب الأبدي والشقاء الدائم. إن هؤلاء أكثر منهم هؤلاء من يتركون البحث عن الدين إما للكسل أو من أجل عدم التقيد، أكثر تعاسة وحماقة من ذلك الطفل المريض الجاهل الذي يمتنع عن الذهاب إلى الطبيب خوفا من استعمال الدواء المر ويستعد للقاء حتفه الموت، وذلك لأن هذا الطفل لم يبلغ مرحلة من الوعي يحدد بها ما ينفعه وما يضره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالإضافة إلى أن مخالفة توصيات الطبيب لا يترتب عليها إلا الحرمان من منافع أيام قليلة من الحياة الدنيوية، بينما الإنسان البالغ العاقل له القدرة على التفكير فيما ينفعه ويضره، هي الوجه الأول. والوجه الثاني، ولديه القدرة على الموازنة بين الزائد المؤقتة والعذاب الأبدي، أي الأمر الثاني. ومن هنا اعتبر القرآن الكريم، من هنا ماذا؟ لوجود فارقين: أن الأنعام لا تعقل والعاقل يعقل. الأمر الثاني، الأنعام تفقد متاع حياة دنيوية، وهذا العاقل يفقد متاع حياة أخروية. ومن هنا اعتبر القرآن الكريم أمثال هؤلاء الغافل أضل من الأنعام: أولئك كالأنعام بل هم أضلوا أولئك هم الغافلون. وفي آية أخرى يقول: إن شر الدواب عند الله الصوم البكم الذين لا يعقلون. يعني هم يتكلمون لكن لا يتكلمون، يبصرون لكن لا يبصرون، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. في آذانهم وفي آيات كثيرة، وفي آذانهم أخرى ختم الله على قلوبهم آيات كثيرة. الجواب عن شبهة: نحن ذكرنا إن هناك من لا يبحث عن الدين لأحد أسباب: السبب الأول الكسل، السبب الثاني لا يريد أن يتقيد بقيود الدين وحدوده، السبب الثالث يقول: ما الغاية، ما الغاية من البحث عن الدين؟ قلت في الدافع الثاني دفع الضرر المحتمل وتحصيل المنفعة المرجوة. هو يقول ان المضار والمنافع لا انحاء، هناك منافع ومضار يتحصل عليها وتدفع بطريق بأيسر وقت وبسهولة، وهناك منافع وأضرار تحتاج إلى جهد طويل ووقت كبير وقد في النهاية لا تصل إلى نتيجة. مثلا هذا الإنسان، قلنا أن حب الاستطلاع ودفع الضرر المحتمل وتحصيل المنفعة المرجوة دافعان عامان في كل شيء. هو يبحث عن وظيفة، فربما يحصل على الوظيفة بسرعة فيدفع مضرة البطالة ويحصل على منفعة الأجر والمال. وهكذا ما أكثر الأمور في الحياة الدنيا التي تدفع أضرارها بيسر وسهولة وتجلب منافعها أيضا بيسر. فإذا أمكن للإنسان أن يحصل على المنافع ويدفع المضار بيسر، وهناك بعض الأمور يدفع ضررها ويحصل على منفعتها بعسر. لماذا يذهب إلى الأمر العسير ويترك الأمر اليسير؟ والدين يحتاج إلى بحث طويل وإلى سنوات عديدة، وقد لا يصل إلى الدين الحال، وقد لا يصل إلى النتيجة النهائية الصحيحة، وقد يموت ويدركه الموت وهو لم يثبت على عقيده. فلماذا يتعب نفسه في ذلك البحث الطويل الذي قد تكون نتيجته عقيمة، ويترك سائر اللذائذ والمنافع القريبة، ويترك دفع سائر المضار والمساوئ القريبة جدا؟ من هنا لماذا هو ماذا؟ لماذا هو يبحث عن الدين؟ فليبحث عن أي شيء آخر ولا يتعب نفسه. هذا الإشكال يمكن أن نقول إنه يعتمد على أساس مذهب فلسفي هو المذهب البراغماتي الذي تقوم عليه الآن الولايات المتحدة الأمريكية. الرأسمالية المادية الرأسمالية أو الديمقراطية تقوم على مبدأ فلسفي إن صح التعبير، لأنه لا يعد أصلا مذهب فلسفي، المذهب النفعي، قيمة الفكرة بما تجر منها. كل فكرة قدسيتها مما تجره منها، إن جرت نفعا فهي فكرة سليمة وصحيحة، إن لم تجر نفعا فهي فكرة عقيمة. أنت تقول إن الله واحد، هل يدخل في كيس إيمان؟ لا يدخل في كيس إيمان، إذا هذه فكرة عقيمة. واضح؟ لكن فكرة قانون العرض والطلب، إذا زاد العرض قل الطلب، وإذا قل العرض زاد الطلب، هذه فكرة مقدسة باعتبار أنها تجعل ربحا للتجار. انعكاس إذا زاد العرض زاد الطلب، لا ما يزيد الطلب قل الطلب. وإذا قل العرض زاد الطلب، إذا بضاعة قليلة الكل يطلبها. صحيح. هذا لو لا، إذا كارتون الطماط صار متوفر في الأسواق وخمسمائة فلس ما حد يشتري، إذا زاد صار الكيلو بخمسمائة فلس طار بالحطب عليه مو هالشكل. على كل حال عندهم أن الفكرة قدسيتها من منفعتها، إن جرت نفعا فهي فكرة سليمة، إن لم تجر نفعا فهي فكرة سقيمة. أنت تقول أنبياء ومرسلين وأئمة، هذه كلها لا تجر نفعا دنيويا عاجلا. طبعا نحن لسنا بصدد مناقشة ماذا المادية النفعية في قبال المادية الديالكتيكية الأساس الفلسفي للاشتراكية. المادية النفعية طبعا من الأمور حتى لا قد لا تستحكم يعني الشبهة، وإن كانت هي غير مستحكم، هذا قصروا نفعهم وقصروا النفع على المنفعة الدنيوية والمنفعة المادية. لا يوجد في قاموسهم منفعة معنوية، مع أن الإنسان يدرك معاني معنوية كثيرة كحب الأبوين وصلة الأرحام وبر الوالدين ومشاكل الناس. على كل حال نحن الآن نريد أن نجيب على هذه الشبهة. ما هو مفاد الشبهة؟ إن البحث عن الدين طويل وعسير ومتعب وقد لا يوصل إلى نتيجة، فلماذا نستغرق البحث عن الدين ونترك البحث عن مسائل بسيطة ويسيرة قد نصل فيها إلى نتيجة؟ نجيب بجوابين. الجواب الأول جواب نقضي، والجواب الثاني جواب حلي. الجواب النقضي هكذا، ليس الدين فقط نتائجه قوية، لو سلمنا ان نتائج البحث عن الدين تحتاج الى بحث طويل، فما اكثر النتائج العلمية التي لم نتوصل اليها الا بعد مرور الانسانية بحقبة كبيرة، حقبة زمنية كبيرة من التجارب. الان الكثير من الادوية والعقاقير التي ماذا انتجت بين عشية وضحاها، أنتجت ماذا؟ ملايين السنين. وهكذا العناصر المكتشفة في علم الفيزياء والكيمياء واكتشاف القنبلة واختراع القنبلة الذرية واختراع النظار المشعة وما أكثر ما أكثر المعلومات وما أكثر المجهولات التي يعمل إلى اليوم على الوصول إليها. هذه احتاجت إلى سنين، بل بعض الأطباء سابقا كان يجرب الأدوية على بعض أولاده ومات بعض أولاده بسبب هذه التجربة. إذن البحث الطويل والنتيجة الطويلة هذه ماذا؟ هذه ليست موقوفة على الدين. لاحظوا الجواب النقضي يسكت الخاص، لكن ماذا؟ لا يحل المشكلة، يوسع الدائرة. يقول عجي فلان أنت تذهب إلى مجلس فلان، أقول مو بس أنا، فلان راح فيسكت. واضح؟ لا، أنت تقول بكلام، تتكلم بكلام، أقول هذا غير لائق، أقول أنا أجيب لك رواية عن المعصوم يقول هذا الكلام. هذا جواب نقضي. لاحظوا محل المشكلة، إذا الكلام غير صحيح يبقى الإشكال وارد عليك وارد على الرواية. إذا ذهابك إلى مجلس فلان غير صحيح الإشكال وارد على ذهاب وعلى ذهاب فلان. لكن الجواب النقضي وظيفته الإسكات والإفحام وتوسيع دائرة المشكلة، لكنه لا يحل المشكلة. لكن الجواب الحلي، أنا أعطيكم الآن سؤال عرض على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وعرض على الإمام الصادق سلام الله عليه، أحدهما أجاب بجواب نقضي، الآخر أجاب بجواب حلي. جاء لهما شخص قال: هل يستطيع ربك أن يجعل العالم في بيضة وهذه البيضة لا تكبر والعالم لا يصغر؟ الإمام الصادق سلام الله عليه قال له: قم وصعد فوق الصعد. صعد فوق الصعد. كان أيام الإمام الصادق كل ماذا؟ انتشار للجدل والصفصفة والزندقة والبحار، فاستخدم ماذا؟ جواب جدلي، جواب نقضي. قال: انظر بعيني. قال: ماذا ترى؟ قال: الشمس وسماء وعيون ومنازل. قال: كلها في اين؟ في عينك التي اصغر من البيضة، اصغر من البيضة. الله عز وجل استطاع ان يجعل كل هذه الامور في ماذا؟ في هذا البيضة. ما يقدر الله عز وجل ان يجعل العالم كله في بيضة. سكت الامام، ما اجاب. الامام اسكت. نفس السؤال كان قد عرض على امير المؤمنين سلام الله عليه، اجاب قال: ويحك، ان الله لا يوصف بعجز، ولكن الذي تقول لا يكون، ولكن الذي تقول لا يكون. الامام يشير الى قانون عقلي. مثلا لو فرضنا عندنا ماء سعة لتر وعندنا كأس سعة نصف لتر، استطيع ان اجعل الماء اللتر باكمله في كأس ابو نصف لتر؟ إذن هنا الضعف ليس من الفاعل، أنا أستطيع أن أسكب الماء حتى يسيل، الضعف من القابل من الكأس. واضح ولا لا؟ الإمام يقول الضعف ليس من القابل من الفاعل وهو الله عز وجل، الضعف من القابل. ويحك إن الله لا يوصف بعجز، الله هو الفاعل الخالق غير موصوف، ولكن الذي تقول، يعني كون الأرض هي بحد ذاتها كونها جسم، كونها جسم ما يصير هي في نفس الوقت كبيرة وفي نفس الوقت صغيرة في عين البيضة، ولكن الذي تقول لا يكون قابل غير ممكن وغير واضح. الإمام سلام الله عليه أشار إلى هذه القضية. مثل الآن ماء سعة لتر أريد أن أضع في ماء في كأس سعة نصف لتر، هذا غير ممكن، هذا جواب حلي. على كل حال تلتفتون جيدا إلى الأجوبة، الجواب الأول جواب نقضي. الجواب الثاني دقيق ولطيف، جواب حلي، والجواب الحلي جدا مفيد وجدا دقيق وجدا عميق. نقرأ هذا المقدار لعل الوقت لا يسع عليه ذكر الجواب الحلي، نذكره إن بقينا أحياء غدا، لكنه يحتاج إلى مزيد دقة ومزيد عناية واتفاق. الجواب عن شبهة: ربما يتشبث البعض للتهرب من التفكير والبحث عن الدين بهذه الحجة، وهي إنما يستحسن بذل الجهد والبحث عن قضية ومحاولة علاجها فيما لو كان الأطباء 100% راح يموت. تتعالج ولا ما تعالج؟ تعالج. على كل حال صفصفة. ولكن ويحتمل التوصل من خلال جهدي إلى الحل والنتيجة، ولكن ليس لنا مثل هذا الأمل والاحتمال في البحث عن الدين ومسائله. يعني ليس لنا هذا الأمل في الوصول إلى الجواب السريع. ومن هنا فالأفضل أن نبذل جهودنا وطاقاتنا في الأعمال التي نحتمل ونأمل أكثر في التوصل إلى نتائجها، ونجيب هؤلاء أولا بجواب نقضي وثانيا بجواب حلي. أولا: إن الأمل في معالجة المسائل الدينية واحتمالها ليس بأقل من الاحتمال في معالجة المسائل العلمية، ونحن نعلم بأن معالجة الكثير من المسائل والقضايا العلمية إنما أمكن التوصل إليها نتيجة عشرات السنين من الجهود المغنية التي بذلها العلماء في هذا المجال. وثانيا وهو الجواب الحلي الذي يحل المشكلة، ولاحظوا الجواب الحلي يصلح للعلماء، الجواب النقضي يصلح للعامة. لماذا؟ لأن الجواب النقضي فيه قوة إسكات فيسقط الجمهور، الجواب الحلي فيه عادة دقة علمية، هذه الدقة العلمية تصعب على العامة، لا يتحملها. واضح؟ وبالتالي الجواب الحلي يكون للعالم والجواب النقضي يكون للجاهل. نعطيكم مثال، يقولون انه احد العلماء عالمين تناقشا، واحد منهم يستخدم الجدل وواحد منهم يستخدم البرهان امام الناس. الناس كلهم قالوا الشيخ فلان اللي يستخدم الجدل بقول له غلط. لما طلعوا شنو العالم المجادل قال لصاحب البرهان: هنيئا لك فقد هزمتني، لانه يدرك ان ذاك يستخدم. هذه قصه لا باس بها. يقال انه الشيخ والد الشيخ البهائي رحمه الله هذا كان رايح الحج في احدى السنوات، ومن هناك على اثر رؤيا قرر ان يستقر في البحرين. ذهب الى البحرين في يوم من الايام، كانت هناك مناظرة بينه وبين احد علماء جدحافظ اسمه الشيخ داود، الى اليوم الى مدرسة الشيخ داود. الا نسق بينهم في المناظرة، قال للشيخ داود: سيناقشك الشيخ حسين بن عبد الصمد والد البهائي بنقاش جدلي. وقال لوالد الشيخ البهائي: سيناقشك الشيخ داود بنقاش برهاني. فجاء الشيخ داود يتصور ان الشيخ حسين بن عبد الصمد سيجادل، وذاك الشيخ حسين يتصور ان الشيخ داود سيتكلم بكلام برهان. طرح البرهان والد البهائي، قال الشيخ داود: لا نسلم. الجدل قائم على عدم التسليم. كلما طرح دليلا قال: لما لا نسلم. فتأدى كثيرا والد الشيخ البهائي، وقال أناس في أوال قد تصدعوا لمحو العلم واستغلوا بلملم، إذا ناقشتهم لم تلق فيهم سوى قول لملم لا نسلم. على كل حال إن شاء الله الجواب الثاني يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وعلى آله الكرام. أحسن الله لكم وأنفاسكم إن شاء الله.